يشتم من لم يشتمه الرب. ممكن الشيطان يحاربنا ويضطهدنا والعالم يضطهدنا والخطية تضطهدنا، وممكن تسبب لنا شوية مضايقات وأتعاب، لكن لا الشيطان ولا العالم يقدر يسلبنا بركة ربنا. ممكن نضطهد، نضرب، نتعب، نشقى، لكن بركة الله لا يمكن أن تسلب منا. ربنا ادى لكل فرد منا بركة، وبعدين شوفوا ازاي راح قالب على طول على العهد الجديد من بعيد. مش بس يعقوب ده متبارك زمان، ده قال كده: إني من رأس الصخور أراه، ومن الآكام أبصره، هو ذا شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب. قال من رأس الصخور أراه. ترى في إيه؟ طب والصخرة دي رمز لإيه؟ من رأس الصخور أراه، أرى هذا الشعب جسد المسيح. كيف يلعن جسد المسيح؟ ما قدرش يلعنه لانه بصله من رأس الصخور، بصله من شخص المسيح، فما قدرش ينطق باللعنة. ومن الآكام أبصره، هوذا شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب. وحطوا خط تحت الآية دي، حلوة قوي. ايه شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب؟ يعني ايه شعب يسكن وحده؟ مميز، شعب مميز لا يحسب من باقي شعوب العالم. لازم تعرف يا انسان الله انك انسان مميز. يعني ايه مقدس؟ لما اقول ان الهيكل ده مكان مقدس، مخصص، مفرز، مميز، يختلف عن الاخرين. لما اقول ان احنا مقدسين، لابد ان نكون مختلفين عن الاخرين، مش في كبرياء ولا تعالي، لكن مختلفين لاننا مقدسين. سلوكنا لازم يبقى سلوك مختلف، طهارتنا، نقاوتنا. كان العالم كله بيعيش في النجاسة، فانت يا انسان الله انسان مختلف. ما تقولش ما الكل بيعمل كده. اذا كان الكل بيعمل كده فانت غير الكل. اذا كان الناس بتترشي وبتطمع وبتتقاتل وبتسرق وبتغش وبتطمع، فانت يا انسان الله مختلف، لانك مميز، لانك غير ملعون، لانك مبارك، لانك جسد المسيح، لانك انت ابن الملك. ما تقولش الكل بيعمل كده والكل بيسلك كده. اعرف وضعك. هو ذا شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب. لكل انسان، احنا مش هنتكلم عن اسرائيل الشعب المختار في التعصبية والصهيونية، لان اسرائيل صار اسرائيل الجديد. مين هو اسرائيل الجديد؟ هو كل انسان ملتصق بمين؟ بالمسيح. ده اسرائيل الجديد، مسيح العالم كله. لكل انسان ليه علاقة بربنا، هو مميز مختلف عن الاخرين. من احصى تراب يعقوب؟ مين اللي يقدر يعد التراب بتاع يعقوب؟ وربع اسرائيل بعدد. لو تفتكروا لما كنا بنتكلم عن خيمة الاجتماع، قلنا ان الشعب كان مقسم الى اربع فرق حوالين الايه؟ الخيمة، على شكل صليب. فكل ربع من الاربع اتجاهات يقول ده مين اللي يقدر يعد ربع الشعب، مش كل الايه؟ الشعب. مين اللي يقدر يعد ربعهم؟ ده في بركة لابونا ابراهيم. بالبركة اكثر ايه؟ نسلك، كنجوم السماء وكرمل الايه؟ بحر. والبركة اكدت مرة تانية لاسحاق لما كنا بندرس في سفر التكوين. واخذ تلك البركة يعقوب ابو الاباء واكدت له مرتان. بس خدوا بالكم من اول خالص البركة كانت مرتبطة بحاجة. لما ربنا جه قال لابراهيم انا حبركك، قبل ما يقول له حبركك قال له ايه؟ اخرج من ارضك ومن عشيرتك، ابقى مميز. اخرج ابقى مميز من ارضك ومن عشيرتك. عشان كده البركة مرتبطة بالتمييز، بالانفصال عن بقية الشعوب. ليس في كبرياء ولا تعالي، لكن في سلوكياتنا وفي قداستنا وفي طهارتنا وامانتنا ونقاوتنا، لان احنا مختلفين. انت يا انسان الله انسان مختلف عن الاخرين، انت مش زي بقية العالم، وده لازم تعرفه. فبص كده وقال لتموت نفسي موت الابرار ولتكن اخرتي كاخرتهم. بص بالعام وقال يا سلام يا ريتني اموت ايه معاهم، لتموت نفسي موتهم ولتكن اخرتي اخرتهم. مين اللي يقدر ينضم لهذا الشعب ده؟ اتمنى موتتهم. ربنا كشف عن عينيه عن حاجة عجيبة جدا، ده كشف عينيه عن القيامة، ان لهؤلاء الذين لرأس الصخور للمسيح ليس لهم موت لان لهم قيامة. فقال يا ريت تبقى نهايتي زي نهايتهم. بس قال له يا حبيبي اذا كنت بتتمنى ان يكون موتك في موتتهم واخرتك كاخرتهم، لازم تكمل الآية وتقول لتكن حياتي كحياتهم. عشان توصل لآخرتهم ونهايتهم لابد انك تعيش ايه؟ حياتهم. لكن الموضوع مش اماني، والموضوع مش رغبات وتمنيات، لكن الموضوع انك تعيش حياة هذا الشعب، حياة الشعب المميز المفرز المقدس، لكي ما يكون لك يا بلعام نهاية هذا الشعب. يا ما ناس كتيرة تتمنى انها تنتهي نهاية القديسين. الابرار في الترجمة العبرية بتاعتها يشرون، يشرون يعني المستقيم، واحد مستقيم ماشي في خط واضح، لا بيعوج يمين ولا بيعوج شمال. اذا كنت عايز اخرتهم فلتحيا ايه؟ كحياتهم. لكن ما ينفعش تقول تاخد اخرتهم وانت ما عشتش حياتهم. عشان كده كانت مجرد رغبة عنده، وياما ناس كتير عندها رغبات واماني، لكن يقول لك الموضوع مش موضوع رغبات وتمنيات، لكن الموضوع موضوع ارادة وحياة. زي لسه الحد اللي فات جه المسيح سأل المخلع قال له اتريد ان تبرأ؟ ما قالوش أترغب أن تبرأ أو أتود أن تبرأ، في فرق كبير بين الرغبة والإيه؟ والإرادة. في فرق كبير بين أنك تتمنى أنك تبقى عايش في حياة القداسة، وفرق أنك يبقى عندك هذه الإرادة أنك تحيا حياة الأبرار، مش مجرد اشتياقات وتمنيات. لو عايز تبقى آخرتك كآخرتهم، الباب مفتوح قدامك انك تاخد اختبار القيامة يوم ما تحيا حياة الايه؟ الابرار وحياة البر وسلوك البر. فقال بلاق لبلعام ماذا فعلت بي لتشتم اعدائي اخذتك وهوذا انت قد باركتهم؟ بلاق صدم، انا جايبك تشتمهم تقوم تنطق لهم بالبركة؟ فاجاب وقال ماذا أما الذي يضعه الرب في فمي أحترس أن أتكلم به. قالوا اللي ربنا بيحطه في بقي أحرس إن أنا إيه؟ أقوله، لكن مش أعيشه، أقوله. أقوله. ياما ناس بتتكلم كلام الله لكن لا تحيا حياة الله. بيشبههم زي الجرس بتاع الكنيسة، يفضل يرن يجيب كل الناس للكنيسة لكن هو عمره ما يخش الايه؟ كنيسة. عشان كده بيقول انا بحرص اهو ان انا اقول كلام ربنا. فقال له بلاق هلما معي الى مكان اخر تراه منه، انما ترى اقصاه فقط وكله لا ترى، فلعنه من هناك. بلاق افتكر يعني ان هو لما طلع على مرتفعات بعل العالية دي انه لما شاف الشعب الكتير قوي اتخض، قال ده مش ممكن ايه يتلعن يعني، وبعدين ده انا لو لعنته وبعدين كسبوا هم الحرب هيقوموا يمسكوني ايه يموتوني. فقال له تعالى انا حواريك الشعب، بس حواريك من حته ايه صغيره عشان تقدر يعني تلعنه يعني عشان ما ترتبكش من الكثره. وراح اخده من جهه الشرق، في الاول كان في الجنوب دلوقتي وداه جهه الشرق، فاخده الى حقل صوفيم الى راس الفتجه، وبنى 7 مذابح واصعد ثورا وكبشا على كل مذبح، فقال لبلاق قف هناك عند محرقتك وانا اوفيك هناك. خده من ناحيه الشرق على راس الفتجه، وده جبل تاني، ورأس الفسجة ده نفس المكان اللي طلع عليه موسى قبل ما يموت وبص على أرض الموعد من ايه من بعيد. بس فرق كبير بين بصة موسى وبين بصة بلعام، المكان هو هو لكن النظرة اختلفت. موسى رأى وعود الله تتحقق لشعبه، بينما بلعام بيبص علشان يلعن شعب ايه الله. فحقل صوفيم ده يسمى حقل النواطير او حقل المراقبين، لانه طلعوا يراقبوا شعب ربنا من عليه. فوافى الرب بالعام ووضع كلاما في فمه وقال ارجع الى بلاق وتكلم هكذا. فاتى اليه واذ هو واقف عند محرقته ورؤساء مؤاب معه، فقال له بلاق ماذا تكلم به الرب؟ الرب بتاعك ده قال ايه؟ فنطق بمثله وقال قم يا بلاق واسمع، اصغي الي يا ابن صفور، ليس الله انسان فيكذب ولا ابن انسان فيندم، هل يقول ولا يفعل او يتكلم ولا يفي؟ اني قد امرت ان ابارك فإنه قد بارك فلا أرده، لم يبصر إثما في يعقوب ولا رأى تعبا في إسرائيل، الرب إلهه معه وهتاف ملك فيه، الله أخرجه من مصر له مثل سرعة الرئم، إنه ليس عيافة على يعقوب ولا عرافة على إسرائيل، في الوقت يقال عن يعقوب وعن إسرائيل ما فعل الله، هو ذا شعب يقوم كلبوة ويرتفع كالأسد، لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتلى. البركة الثانية اللي نطق بيها، أول بركة أو أول مرة قال ما أقدرش ألعن من لم يلعنه الله وأشتم من لم يشتمه الله، لكن دلوقتي العملية ايه زادت، فقال ان الرب باركه ولا اقدر ان ايه ارده. لكن بعين النبوة كده اتكلم عن حاجات جميلة جدا في شخص المسيح، قال له قم يا بلاق، قم يا ابن صفور. قلنا ان كلمة بلاق معناها المتلف او المخرب. البراجراف ده كله بيتكلم عن القيامة في شخص المسيح والتبرير اللي بيناله بالقيامة. وهو زي بولس الرسول في الاول كان بيتلف الايه الكنيسة وبيخرب في الكنيسة، وبعدين لما وقع من الحصان واعمى قال له قم ادخل الى المدينة فيقال لك ما ينبغي ان تفعل، خد اختبار الايه القيامة. فراح معرف ربنا بتعريف لطيف قوي، ليس الله انسان فيكذب ولا ابن انسان فيندم، يعني ربنا ما بيغيرش كلامه، ربنا ثابت في وعوده، لما بيوعد بشيء هل يقول ولا يفعل او يتكلم ولا يفي؟ ربنا ما عندوش تغيير ولا ظل دوران. إذا كان ربنا وعد بالبركة لشعبه فلا يمكن أن يكون كاذب، ولا يمكن إلا أن يفعل البركة وأن يفي بالبركة. طب ما أنت عارف هو يا بلعام وعندك معرفة أن ربنا ما بيتغيرش. كان عنده معرفة لكن ما كانش عنده إيه اختبار. لما انت عارف ان ربنا ما بيتغيرش بترجع تسأل ربنا تاني ليه وتقول له اهو مذهب معاهم ولا لا. كان عنده معرفة فقط لكن ما خلاش كلام ربنا في قلبه، كان كلام ربنا بس على لسانه، بيعرف يتكلم كويس في المواضيع الروحية لكن ما بيعرفش يعيشها ويختبرها. بولس الرسول في رسالته الرومية يقول آية لطيفة قوي، يقول أن هباط الله ودعوته ليست بلا ندامة. يعني ربنا لما وعد شعبه ووهب شعبه نعمة لا يمكن يندم أبدا أو يرجع في كلامه، لأن الله ملتزم بالوعد وملتزم بالفعل، إن الوعد اللي يوعده لازم ينفذه. فدي أول صفة جميلة في طبيعة الله، إن ربنا ملتزم بالوعد وملتزم بالفعل، إنه قال هذا الشعب يبارك يبقى لازم يبارك، حتى لو إن البركة دي كلفت ربنا إنه ينزل ويشيل اللعنة على إيه؟ على كتفه، ويشيل الصليب بدل إيه؟ شعبه. خدوا بالكم من التزام ربنا، الله يبقى أمين لا يقدر أن ينكر نفسه، حتى لو كنا إحنا غير إيه؟ أمناء، لكن علشان ينفذ الوعد والبركة مهما كلفته البركة ده هي من إنه يخلي ذاته ويأخذ صورة عبد ويصير في الهيئة كإنسان ويصير لعنة لأجلنا من أجل إنه يثبت لينا البركة. هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يوفي؟ إني قد أمرت أن أبارك فإنه قد بارك فلا أرده. أمرت أن أبارك، ما أقدرش أرد ربنا. وبعدين يقول لم يبصر إثما في يعقوب ولا رأى تعبا في إسرائيل. ده ربنا بيبص لشعبه ومش لاقي فيه إيه؟ إثم، خطية، ولا اعوجاج ولا تمرد، بالرغم إن كل سفر العدد بيكلمنا عن إيه؟ عن خطايا شعب إيه؟ إسرائيل، وعن تذمراتهم وعن أثمهم وشهوتهم، لكن يقول ربنا يبص لشعبه إنه شعب مبرر. إذا كانت النبوة اللي فاتت اكتشف إن شعب مميز، فالآن هذا الشعب شعب إيه؟ مبرر، مش لأنهم ما بيعملوش خطية، لأن خطيتهم مغفورة فين؟ في دم المسيح، في يوم الكفارة، في يوم الكفارة. عشان كده إن كانت عروس النشيد بتقول على نفسها أنا سودة، لكن في نظر عريسها إيه؟ جميلة. يقول لها يا جميلتي يا كاملتي، برغم إنها كلها عيوب، لكن يبص لشعبه من خلال الدم اللي مغطي على شعبه. ده شوفوا المعنى ده، الوقت اللي كان أرميا بيتنبئ فيه عن السبي والدمار والخراب اللي هيحصل لشعب الله نتيجة الخطية، لكن جه عند حتتين ومقدرش يقولهم إلا بتأكيد. لو طلعنا أرميا خمسين صفحة 1158 عدد 20، أرميا خمسين عدد 20 صفحة 1158 يقول في تلك الأيام وفي ذلك الزمان في وقت معين يقول الرب يطلب اسم اسرائيل فلا يكون وخطية يهوذا فلا توجد. يجي يدوروا على خطية اسرائيل وعلى خطية يهوذا ما يلاقوش، مش لانهم بطلوا خطية، لكن ايه؟ لاني اغفر لمن ايه؟ ابقيه. ازاي ربنا بيبصلك انك مبرر في دمه، ان خطاياك مغفورة، غفرت كغيمة ذنوبك وكسحابة ايه؟ خطاياك. وبردك في ارمية لصحيح اللي بعديه على طول 51 عدد 5، ارمية 51 عدد 5 يقول لان اسرائيل ويهوذا ليس بمقطوعين عن إلههما عن رب الجنود وَاِنْ تَكُنْ اَرْضُهُمَا مَلْآنَا اِثْمًا عَلَى قُدُّوس اسرائيل. خدوا بالكم المعنى ده خطير. يهوذا واسرائيل ما فيش حاجة تقدر تقطعهم تفصلهم عن الههم حتى لو كانت ارضهم مليانة ايه اسم وخطية. فيش حاجة تقدر تفصلك عن مسيحك حتى لو كانت حياتك مليانة خطية، لان في تبرير، انت شعب مبرر، في غفران. فبص كده وقال لم يبصر اثما في اسرائيل ولا راى تعبا في يعقوب. وبعدين يعلن سر جبار نشوفه المره الجايه لما بيتكلم ان مفيش عيافه على اسرائيل ولا عرافه على ايه على يعقوب. سر هذا التبرير. طب اذا كنا احنا بهذا المنظر وربنا بيدافع عن شعبه وربنا بيحامي على شعبه، خدوا بالكم كل ده بيحصل وشعب اسرائيل مش ايه مش دريان ما يعرفش حاجة. طب ليه احنا بنغلط؟ وليه اذا كان معنى كده يبقى مفيش حد فينا هيهلك؟ كل واحد اتكتب عليه اسم المسيح يبقى مفيش هلاك اذا كان المسيح بيبررنا. ده اللي هنعرفه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ تفضل. ابن انسان بالمعنى اللي هو بيندم، لكن هو جه ابن انسان لا يندم، لانه مش بس صار انسان وصار ابن ايه انسان، لكن لا بيكذب ولا بيندم، بيتغير. ها لكن مش بيكذب وبيتغير، ده اللي نفاه. ايوه احنا قلنا مش كل توبه هي ان انا اقول اخطأ، ممكن اقولها بلساني لكن جوه لسه قلبه طمع. وده اللي هنشوفه بعد كده ازاي بيقدر يعمل خدعة يهلك بيها شعب الله بسبب الخطيئة اللي كانت موجودة ايه جواه. ودي الآية اللي هنتكلم عنها، لأن الله معه وهتاف ملك في ايه في وسطه، هنتكلم فيها المرة الجاية. إصحاح 23 من عدد 21. لم يبصر إثما في يعقوب ولا رأى تعبا في إسرائيل، الرب إلهه معه وهتاف ملك فيه. الله أخرجه من مصر له مثل سرعة الرئ، أنه ليس عياف على يعقوب ولا عراف على إسرائيل. في الوقت يقال عن يعقوب وعن إسرائيل ما فعل الله، هو ذا شعب يقوم كلبوة ويرتفع كأسد، لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتلى. فقال بالاق لبلعام لا تلعنه لعنة ولا تباركه بركة. فأجاب بلعام وقال لبلاق ألم أكلمك قائلا كل ما يتكلم به الرب فإياه أفعل؟ فقال بالاق لبلعام هلما أخذك إلى مكان آخر عسى أن يصلح في عيني الله أن تلعنه لي من هناك. فأخذ بالاق بلعام إلى رأس فغور المشرف على وجه البرية، فقال بلعام لبالاق ابني ليها هنا سبعة مذابح وهيئ ليها هنا سبعة ثيران وسبعة كباش. ففعل بالاق ما قال بلعام وأصعد ثورا وكبشا على كل مذبح مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة الأولانية اللي أخذوا أول مرة من ناحية الشرق من أجل أن هو يلعن شعب إسرائيل، وبعدين ربنا خلاه ينطق بالبركة، وكان وصف الشعب بتاعه أنه شعب مميز، شعب مقدس، شعب يسكن وحده. واتكلمنا على إنسان الله اللي هو مميز، ليس في كبرياء ولكن في تقديس للحياة. وشفنا أمنية بالعام اللي نطقها ان يريد تكون اخرتي كاخرتهم ولتموت نفسي موتهم، واتكلمنا ان الفرق بين التمني وبين الارادة، فان الانسان لابد عشان يبقى ليه نهاية هؤلاء لابد ان يكون ليه حياة هؤلاء ايضا. وبعدين راح مغير المكان وقال له ربما انت شفت الشعب كتير فخفت انك تلعنه تعال أوريك الشعب من منظر آخر تشوف بس مجرد آخرته. فابتدى بردك بعد ما قدم السبح كباش والسبح وسبع ثيران ينطق بالبركة وقال له هل الله يندم؟ ربنا ما بيتغيرش، ربنا اللي بيقوله والوعد اللي وعد بيه ثابت لا يمكن ان هو يتغير. ووصلنا للنقطة الأخيرة المرة اللي فاتت ان هذا الشعب شعب مبرر، لم يبصر اثما في يعقوب ولا رأى تعبا في اسرائيل. ونشوف ازاي ان ربنا ينظر الى الانسان اللي تبعه نظرة التبرير. وتكلمنا وربطناها بسفر ارمية ان حتى لو كنا فينا خطية لكن الله بينظر الينا كشعب مبرر في دمه، شعب متغطي بدم الكفارة، شعب محمي بدم المسيح. فعشان كده قال لا رأى اثما في يعقوب ولا تعبا في اسرائيل. يبقى شعب مميز ثم شعب مبرر. وهذا التبرير جه نتيجة آية جميلة بيكملها في آخر العدد 21، يقول الرب إلهه معه وهتاف ملك فيه. الآية دي جميلة جدا، تورينا سبب التبرير وليه هذا الشعب الله ينظر إليه باستمرار مبررا. لأن الرب إلهه إيه؟ معه. وهي دي كلمة عمانوئيل اللي تفسيره الله إيه؟ معنا. إن كان في النبوة الأولانية قال إنه شعب يسكن وحده وهو شعب مميز وبين الشعوب لا يحسب ولا يعد، لكن ما هوش لوحده، ده يسكن معاه مين؟ الرب إيه؟ إلهه. وأجمل اختبار في حياة الإنسان إنه يتمتع بحضور ربنا، يحس كده إن ربنا موجود في حياته، إن ربنا ليه حضور وليه عمل في حياة الإنسان. عشان كده قال الرب إلهه معه. واللي حاسس إن ربنا معاه وإن عمانوئيل لتفسيره الله معنا اختبار حي، لابد إن يهتف ويفرح، هتاف ملك فيه. ده سر التبرير. ان كانت النبوة الاولانية بتتكلم عن التجسد والنبوة الثانية بتتكلم عن عمل القيامة، فسر التبرير واختبار القيامة الجميل هو حضور الله في حياة شعبه. زي ما اتكلمنا لما ربنا قال لهم اعملوا خيمة الاجتماع، والخيمة الاجتماع دي كانت في وسط خيام اسرائيل وعلى نفس مستوى الارض بتاعتهم، وما من مكان يقوموا ويرتحلوا فيه الا والخيمه معاهم. نفس الايه اللي جت في انجيل يوحنا، الكلمه صار جسدا وحل بيننا. ترجمه الصحيحه والدقيقه لكلمه حل خيم بيننا، يعني ضرب الخيمه بتاعته في وسط الخيام ايه بتاعتنا. جاءوا ربنا وبقى على نفس مستوانا. عشان كده اختبار حلو، الانسان يجوز فيه اختبار التبرير ويحس كده انه مبرر وضميره ما هوش مثقل بالخطايا طول ما عنده اختبار حضور ربنا في حياته، وطول ما ربنا ظاهر وواضح في حياة الانسان. حقيقة ان لكم منظر جميل جدا في سفر صفانيا بيتكلم عن حضور ربنا في وسط الشعب بيعمل ايه. لو طلعنا سفر صفانيا اصحاح 3، صفانيا ده احنا عارفين طبعا من الانبياء الصغار، هنلاقيه في الاخر خالص، صفحة 1336 1336 صفانيا 3 عدد 14 صفحة 1336 يقول لها ترنمي يا ابنة صهيون، اهتف يا اسرائيل، افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة اورشليم. في فرح كبير جدا. ليه؟ قد نزع الرب الأقضية عليك وأذال عدوك. ربنا شال الأواضي اللي عليك، صكوك الدينونة اللي عليك. ادي التبرير، ما بقاش عليك قضية. لما تختبر النفس حياة التبرير والغفران، ملك إسرائيل الرب في وسطك. اختبار حضور ربنا، الرب في وسطك. لا تنظرين بعد شرا. في ذلك اليوم يقال لأورشليم: لا تخافي يا صهيون، لا ترتخي يداك، الرب إلهك في وسطك. بيكررها تاني، حضور ربنا جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. لما النفس بتختبر حضور ربنا، فرحة حضور ربنا، حضور ربنا ده يعطي التبرير، يعطي الخلاص، يعطي الغفران، يعطي فرحة وبهجة لا يمكن انه يعبر عنها اي انسان. ده اللي قال تبتهجون به. فهنا بيكلمهم او بالعام بينطق بالنبوة ويقول ان سبب التبرير هو حضور الهه معه، الرب الهه معه وهتاف ملك فيه. الله اخرجه من مصر، الاختبار السابق ربنا طلعه من ارض العبودية، من ارض الذل. له مثل سرعة الرئم، الرئم ده حيوان اللي هو الجاموس الوحشي، مشهور بالسرعة، وفي نفس الوقت ما يقدرش حد يخدعه، يعني ما يقدرش حد يحط عليه نير او يشغله في الحقل او يستعبده. فبيقول انه خرج من ارض مصر ليه سرعة الرئم، سريع جدا، طلع من ارض العبودية الى ارض الحرية بسرعة، ومحدش يقدر يستعبده بعد كده. شعب لا يستعبد، شعب لا يستطيع احد ان يضع عليه نير. انه ليس عيافة على يعقوب ولا عرافة على اسرائيل. العيافة كانت من ضمن الحاجات اللي مشهورة في السحر. العيافة هو استخدام بعض الطيور زي الحداية وزي الغراب، استخدموها في اعمال السحر، ودي كانت من ضمن الحيوانات الناجسة اللي في الشريعة. والعرافة هي معرفة الغيب. فبالعام اللي كان مشهور بقدرته على العرافة وعلى العيافة وعلى السحر، قال الشعب ده ما ينفعش معاه عرافة ولا عيافة، اعمال السحر ما تنفعش معاه. كنت انت يا بلاط حسيت ان هذا الشعب قوي واحتجت الى قوة غير منظورة علشان تهزمه، لكن حتى القوة الغير منظورة دي ما تنفعش مع اسرائيل. من انسان الله ما عليهوش سحر ولا عيافة، زي ما بيقول له كل آلة صورت ضدك لا تنجح. مش زي ما الناس دلوقتي بتخاف يقول لك ده معمول له عمل، حتى على مستوى ناس راقيين ومتعلمين لسه ما زالوا بيصدقوا في العمل وفي السحر وفي الدجل. ده الانسان الضعيف المخوخ من جوه. لكن انسان الله او الشعب بتاع الله ما عليهوش عرافة، ما عليهوش عيافة، ده اعطانا ان ندوس كل عمل الشيطان وكل قوة الشيطان، ما ينفعش حد يذله. عشان كده القديس يوحنا فم الذهب يقول آية او جملة لطيفة قوي، يقول لا يقدر احد ان يؤذيك الا نفسك. الشيطان ما عليه سلطان عليك، اعمال السحر والعرافة والتنجيم ملهاش اي سلطان عليك. محدش يقدر يأذيك، محدش يقدر يفقدك مكانك اللي في ربنا اللي في المسيح الا نفسك. انت الوحيد اللي تقدر تأذي نفسك. حتى قوى الشياطين ان اتجمعت كلها لمحاربة الانسان تقدرش تعمل له حاجة. ليت عرافة وليت عيافة على يعقوب، على إنسان الله. أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو. عيب جدا لما تلاقي إنسان الله المسيحي اللي جوه الكنيسة يقول أصل ده معمول له عمل. عمل إيه؟ محدش يقدر يأذيك إلا نفسك، إلا إذا أنت سمحت لنفسك بالأذية. إذا كان الشيطان يقول كأتى الزائر يلتمس من يبتلعه، لكن هو مقيد، ما يقدرش يبتلع حد إلا إذا الحد ده سمح بنفسه إنه يبتلع. خرافي في يدي لا يستطيع أحد أن يخطفها مني، لكن إذا هي حبت إنها تفلفص من إيدي هي حرة. هنا اللحظة الوحيدة اللي تقدر إن أنت تنال الأذى. عشان كده إذا كان الله ينظر إلينا مبررين، وإذا كان الله ينظر إلينا باستمرار إن إحنا مغفور الخطايا، وأنه ليس عرافة ولا عيافة على يعقوب، لكن ليه في ناس بتهلك؟ بتهلك لأنه لن يستطيع أحد أن يؤذيك إلا نفسك. ما بتهلكش بسبب قدرة الشيطان، لكن بتهلك بسبب إن هي اللي عايزة كده، هي اللي راحت سلمت نفسها للشيطان. عشان كده لما يتكلم بولس الرسول عن التبرير يقول من سيشتكي على مختار يا الله؟ مين اللي يقدر يقدم شكوى على الناس اللي تبررت في المسيح؟ اذا كان الله هو الذي يحكم بالبراءة، مين اللي يقدر يشتكي؟ لانه قد طرح المشتكي علينا في البحيرة المتفقدة بالنار، طرح المشتكي. عشان كده يورينا في النبوة الأولى أن إنسان الله مميز لأنه مقدس، وفي النبوة الثانية يورينا أن إنسان الله مبرر وليس عليه عيافة ولا عرافة. وسر هذا التبرير أن الرب إلهه معه. عشان كده لو عايز تحتفظ بالقوة باستمرار وأن الشيطان ما يبقاش ليه سلطان عليك، احرص باستمرار على ان الآية ان الرب إلهه معه. احرص على وجود المسيح في حياتك، احرص باستمرار على معيّة ربنا، على وجود ربنا، على هتاف النصرة اللي بيعطيه وجود الله في حياة الانسان. لو المسيح موجود في حياتنا واحنا متمتعين بهذا الوجود، لا يمكن ولا يقدر حتى لو تجمع بالاق مع بلعام مع الشيطان ان هو يمس منا شيء. لا يقدر احد ان يؤذيك الا نفسك، لانه ليس عيافة على يعقوب ولا عرافة على اسرائيل. في الوقت يقال عن يعقوب وعن اسرائيل ما فعل الله. ده يعقوب واسرائيل ده نموذج يخبر بكم صنع الله في وقت يقال أو يحكى عن ما عمله الله مع يعقوب ومع إسرائيل. رأي أحد الأمراء في العصور الوسطى لما جاب أحد رجال الدين، وكان هذا الأمير ملحد بينكر وجود الله، وقال له تثبت لي منين وجود ربنا؟ إيه الحاجة الدليل على أن ربنا موجود؟ فكان الراجل ده راجل بسيط جدا، قال له إسرائيل يا سيدي. يعني إيه إسرائيل؟ شعبه دليل على وجوده، إن كل كلمة وكل بركة وكل وعد اتقال من آلاف السنين تم فعلا، وده أكبر دليل على وجود الله، هو وجود شعبه لحد الآن، شعبه المختار. فقال له لو عايز دليل على وجود ربنا، وجود إسرائيل، وجود ذلك الشعب المختار، ان كل كلمة وكل بركة وكل ما فعل الله مع اسرائيل دليل على وجود الله. هو ذا شعب يقوم كدبوة ويرتفع كأسد، لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتلى. شبهه بزوجة الأسد، العروس التي للعريس. مين هو هذا العريس؟ الأسد الخارج من ست يهوذا. شعبه ده زي العروسة بتاعة الأسد، زي زوجة الأسد، لها قوة الأسد الخارج من ست يهوذا. مين اللي يقدر ينهض أو يقف قدامه أو يمنعه؟ شعب مميز وشعب مبرر، إنسان الله المبرر. فقال بالعام لبالاق: لا تلعنه لعنة ولا تباركه بركة. قال له يعني لا أنا عايزك تلعنه ولا عايزك إيه تباركه، ده أنت يعني سويت الدنيا خالص، جايبك تشتمه أديك باركته لحد دلوقتي إيه مرتين والبركة عمالة تزيد، لا أنا عايزك تلعنه ولا عايزك إيه تباركه، اسكت. فقال بالاق لبلعام: هلما أخذك إلى مكان آخر، عسى أن يصلح في عيني الله أن تلعنه لي من هناك. لكن بالاق قال له: طب تعال أخذك لمكان ثالث. والأول مرة بالاق هنا ينطق باسم مين؟ ها؟ عسى أن يصلح في عيني الله أن تلعنه لي. ما كانش بالاق يعرف الله، لكن من كتر ما سمع من بلعام اللي الكلام اللي هيحطه الله في فمي هقوله، قال له لما نشوف الله بتاعك ده يمكن لما غير لك مكان يديك كده يعني قدرة انك تلعنه ليا. فاخذ بالاق بلعام الى رأس فغور المشرف على وجه البرية. فغور يعني فجور. هنشوف دلوقتي المكان ده حصل فيه ايه. على وجه البرية فقال بلعام لبالاق: ابني لي هناك سبعة مذابح وهيئ لي، ابني لي هناك سبعة مذابح وهيئ لي. ونشوف هنا طمع بلعام وحبه لأجرة الخطية. طب ما انت لحد دلوقتي فشلت مرتين في انك تلعنه، رايح معاك ثالث مرة ليه؟ عايز الأجرة، عايز المكافأة، برغم ان في كل مرة يقيد بما يقوله الله على فمه. فقال بلعام لبالاق: ابني ليها هنا سبعة مذابح وهيئ ليها هنا سبعة ثيران وسبعة كباش. ففعل بالاق كما قال بلعام وأصعد فورا وكبشا على كل مذبح. ودي ثالث مرة ياخده. لو تفتكروا أخده من الجنوب منفعش، خده من الشرق منفعش، خده دلوقتي المرة الثالثة دي من شمال، من شمال الشعب، وهنشوف هينطق بايه. لكن هما ثلاث مرات ما قدرش ياخدوا لجهة الغرب، ما قدرش ياخدوا رابع مكان. ليه؟ ثلاث اماكن الجنوب والشرق والشمال كان ممكن يتنقل فيهم، لكن علشان يروح ناحية الغرب ويلعن الشعب كان لازم يعبر نهر الاردن، كان لازم يعبر نهر الاردن عشان يجي غرب الشعب. وعبور نهر الاردن ده ما يقدرش يعبره لا بلاق ولا ايه بلعام، لان عبور نهر الاردن ده معروف ان هو رمز للايه، للمعمودية، رمز للاتحاد بالمسيح. لكن لا بلعام يقدر يتحد بالمسيح ولا بلاق يقدر يتحد بالايه بالمسيح، دول متحدين بالشيطان، عشان كده ما قدرش ياخده من ناحية الغرب. دلوقتي هو في شمال الشعب، بنى سبع مذابح وقدم عليها سبعة الكباش، وبعدين يبتدي ينطق بالكلام اللي ربنا هيحطه في بقه. فلما رأى بلعام انه يحسن في عيني الرب ان يبارك اسرائيل، لما لقى الوضع بقى ان في كل مرة ربنا بيبارك الشعب وان دي ارادة ربنا انه يبارك الشعب، لم ينطلق المرة الأولى والثانية ليوافي فألا، بل جعل نحو البرية وجهه. فاكرين في المرتين الأولانيين كان يقول له انت هنا عند الذبيحة وانا هروح انطلق واقف لوحدي واشوف ربنا هيقول وارجع ايه اقول. وكان بيفتكر بالاق انه بيروح يعمل فال يعني، او بيتفائل بعلامة معينة او بحاجة معينة هو بيعملها، لكن المرة دي ما راحش. قال لك ما انا عارف النتيجة من ايه، من الاول. وجه نحو البرية وجهه ورفع بلعام عينيه ورأى إسرائيل حالا حسب أصباطه. شاف توزيعة المحلة إن خيمة الاجتماع في النص والأربع كل ثلاث أصباط في الاتجاه من الاتجاه الايه الأربعة مكونين عملية صليب. فكان عليه روح الله فنطق بمثله وقال وحي بلعام ابن بعور وحي الرجل المفتوح العينين وحي الذي يسمع أقوال الله الذي يرى رؤى القدير مطروحا وهو مكشوف العينين. ما أحسن خيامك يا يعقوب مساكنك يا إسرائيل كأودية ممتدة كجنات على نهر كشجرات عود غرسها الرب كأرذات على مياه يجري ماء من دلاؤه ويكون زرعه على مياه غديرة ويتسامى ملكه على أجاج وترتفع مملكته. الله أخرجه من مصر له مثل سرعة الرئ يأكل أمما مضايقيه يقدم عظامهم ويحطم سهامه جسم كأسد وربض كلبوة من يقيمه مباركه مبارك ولاعنك ملعون. فاشتعل غضب بالاق على بلعام وصفق بيديه وقال بالاق لبلعام لتشتم أعدائي دعوتك هوذا أنت قد باركتهم الآن ثلاثة دفعات فالآن أهرب إلى مكانك. نطق بالنبوة الثالثة بيقول رفع بلعام عينيه ورأى إسرائيل حالا حسب أصباطه. شاف الشعب كله في وحدة واحدة في منظر واحد ملتف حوالين خيمة الاجتماع في ترتيب وتنسيق. يقول فكان عليه روح الله أو حل عليه روح ربنا. وهنا يورينا فرق ما بين الحلول وما بين السكنة. ايه الفرق بين الحلول والسكنة؟ الحلول شيء مؤقت زي ما كان روح الله بيحل على شاول الملك لكن كان بيفرقه بعد كده. لكن السكنة معناها وجود ايه؟ دائم. انتم هياكل الله وروح الله ايه؟ ساكن فيكم. وده الفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد. حلول الله الدائم في الإنسان وسكن الله الدائم في الإنسان يمتعه بحاجات كتيرة. يقول حل عليه روح ربنا وكان روح الله عليه. ونطق بوصف جميل جدا لشعب إسرائيل. شفنا في النبوة الأولانية إنه شعب مميز والنبوة الثانية شعب إيه؟ ها؟ مين اللي صاحي؟ مبرر. طب والنبوة دي كده حد يلخصها في كلمة؟ مبارك حلو لكن وصفه ما أحسن وما أجمل ممتد وكأرز وكشجرات عود. ها ما إيه أجمل؟ ما أجمله؟ شعب جميل ابتدى يعني كأنه بيتغزل في شعب الله كأودية ممتدة وكجنات وكشجرات على مجاري المياه شكله جميل جدا جدا. إن كان الله مميز مبرر جميل. فاكرين عروس النشيد اللي قالت عليها أنا سودة؟ يقول لها العريس كلك إيه؟ جميل بلا عيب إيه فيكي. إنسان الله اللي اتحد بربنا إنسان جميل ليس في المنظر فقط ولكن أيضا في جوهره. يجمل الله الإنسان اللي عايش معاه. أي إنسان عاش مع ربنا ليه منظر جميل وشكل جميل وجوهر جميل. ناس تفرح كده لما تشوف وشه. ده حتى استفانوس اللي كان واقف قدام مجمع السنهدريم وبيحكموه يقول كده لما بصوله نظر وجهه كأنه وجه ايه؟ ملاك. شوفوا اي صورة من صور القديسين يرسموا القديس شكله جميل، لان الانسان اللي اتحد مع ربنا لابد ان يكون كده. فوقف بالعام يتأمل في جمال اسرائيل، في جمال شعب الله. لكن قبل ما يتكلم ده بيقول ده انا اكتشفت حاجة، وحي بالعام ابن باعور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع اقوال الله، الذي يرى رؤى القدير. عينيه اتفتحت واتكشفت له عن حاجة مهمة، يسمع كلامه ودانه اتفتحت وسمع خبر مهم جدا، رأى رؤى القدير. يعني من هذا الانسان اللي مفتوح العينين اللي يرى واللي يسمع واللي يعرف، لكنه ايه؟ لا يعيش، لا يحيا. عنده معرفة عقلانية وعنده رؤية واضحة، لكن ما عندوش حياة محققة. مشكلة الانسان اللي عنده معلومات عن ربنا واللي يعرف عن الله، لكن ما عندوش اختبار، ما عندوش حياة. فبيقول يرى رؤى القدير مطروحا وهو مكشوف العينين. خدوا بالكم من كلمة مطروح. مطروح يعني ايه؟ مرمي على الارض. وده سر كلمة مهم جدا. ما هو ياما ناس شافت رؤى القدير وشافت مناظر، لكن مش كله كان زي بعض. يعني لو طلعنا سفر صموئيل الثاني نعمل مقارنة كده بين داود وبين بلعام. سفر صموئيل الثاني صحاح 23 في صفحة 523، صموئيل الثاني صحاح 23 عدد 1. فهذه هي كلمات داود الأخيرة. لما داود جه يموت قال النشيد الاخير او المزمور الاخير بتاعه. شوفوا داود بيقول ايه. وحي داود ابن يسى، وحي الرجل القائم في العلا، مسيح يعقوب، مرسم اسرائيل الحلو. روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني، قال إله إسرائيل إلي تكلم صخرة إسرائيل. حدش خد باله حاجة كده؟ برافو. القائم، وحي الرجل القائم. لكن بالعام قال على نفسه ايه؟ مطروح. في فرق بين اللي ليه معرفة القدير ورؤى القدير عن مجرد المعرفة العقلية فقط، ده يفضل مطروح واقع على الارض، وبين اللي ليه المعرفة زائد الاختبار. ده ليه اختبار القيامة. عايز اوضح لكم اكتر. تعالوا نطلع في سفر حزقيال. ما من واحد عاش مع ربنا فعلا على مستوى الاختبار وربنا سابه واقع، كان لازم يقومه. في حزقيال 2 اخر آية في اصحاح 2 عدد 28، حزقيال ربنا وراه رؤية صفحة 1176 آخر سطر. كمنظر القوس التي في السحاب يوم مطر، هكذا منظر اللمعان من حوله. هذا منظر شبه مجد الرب. شاف منظر شبه مجد ربنا. ولما رأيته خررت على وجهي وسمعت صوت متكلم. اول ما شاف المنظر ده راح عامل ايه؟ وقع. فقال لي يا ابن ادم قم على قدميك. ما تقعش، ما تفضلش واقع كده، قوم اقف على رجليك فاتكلم معك. فدخل في روح لما تكلم معي واقامني على قدمي. ربنا مش عايز اللي واقع، حتى لو وقع عايزه ايه؟ يقوم. حتى شاول لما ترجعوا في سفر اعمال الرسل اصحاح 9 لما قابل ربنا وابرق حليه نور فراح وقع من على الايه؟ حصان. قال له ماذا تريد ان افعل يا سيدي؟ قال له ايه؟ قم. وادخل المدينة هناك يجب يقال لك ما يجب ان ايه تفعله. قم. حتى يوحنا في سفر الرؤيا وقع جه الملاك عمل ايه؟ قومه. لكن بالعام قال لك يرى الرؤى وهو مطروح لكن محدش قومه. اللي عنده معرفة لكن ما عندوش حياة، ما عندوش اختبار. اللي عنده معلومات لكن ما حولش كلمة ربنا الى حياة بيعيشها. ده يعني رجل فتح عينيه في ربنا، مفتوح العينين، يسمع اقوال الله ويرى رؤى القدير. والناس اللي بتحب الدراسة في الكتاب المقدس كلمة قدير إل شداي، مين اول واحد خد هذا الاسم او اعلن ليه هذا الاسم؟ إل شداي قدير. كان مين؟ خدناه في سفر التكوين، ابراهيم. لما ربنا كده حد يعلن ليه عن حاجة، لما قال له ان اكثر بالكثرة نسلك، وبعدين ابراهيم قال له كده انا ماضي عقيما ووارث بيتي العذر الدمشقي، قال له انا الاله القدير القادر إيل شداي. فده شاف قدرة ربنا وشاف، لكن ما حولش اللي شافه الى عمل او الى اختبار، عشان كده فضل مطروح محدش قومه. لكن شوفوا بقى الكلام اللي وصف بيه انسان الله او شعب الله. ما احسن خيامك يا يعقوب مساكنك يا اسرائيل. ما اجمل خيامك برغم انك ساكن في خيام ولم تسكن في قصور، لكن ما اجمل هذه الخيام. لما ترجعوا نفتكر مع بعض كده خيمة الاجتماع لما كنا بندرسها في سفر الخروج، شفنا من جوه خيمة الاجتماع دي معمولة من ايه؟ اسمنجوني وارجوان وقرمز وبوس مبروم وذهب، ومنظر رائع جدا من جوه، لكن كان متغطي بايه؟ باربع اغطية. اول غطى اللي من جوه شكله جميل، وبعدين فوقيه شعر المعدة. اتكلمنا على الغطى ده رمز للايه؟ للتوبة. والغطى الجواني الجميل ده رمز للعلاقة السرية ما بين الله وما بين الانسان. العلاقة الجميلة الحلوة دي تتغطى تملي بالتوبة. وبعدين فوق شعر المعدة فيه غطى من جلود تخس محمرة، جلود كباش، اسف، جلود كباش محمرة لون الاحمر. وان الكباش المحمرة دي كان بتقدم ذبيحة التكريس او ذبيحة المل. وبعدين الطبقة الاخيرة جلود التخس اللي شكلها ايه؟ اسود، شكلها اسود. تخس ده كان حيوان الفقمة او كلب، زي كلب البحر جلده كده يشمطط يستحمل. ما احسن خيامك، صحيح تبدو من بره ان شكلها اسود لكن من جوه مليانة مجد وايه؟ وكرامة. ما احسن خيامك يا يعقوب مساكنك يا اسرائيل. كأودية ممتدة كجنات على نهر. أودية وادي، يعني أرض منخفضة منبسطة. وبعدين الوادي ده إيه؟ ممتد، أرض كبيرة جدا ممتدة. جمال خيام يعقوب وجمال رجل الله في إنه وادي، ما هوش جبل متكبر لكن وادي متضع منبسط بسيط سهل وممتد. كجنات على نهر مخضر مروي باستمرار. ما هو ده ملي يشبه كده الرجل، طوبى للرجل اللي يسلك في ناموس الرب، يشبهه بانه شجرة مغروسة على مجاري الايه؟ المياه. مروي باستمرار. كشجرات عود، شجرات العود دي بياخدوا منها البخور، ليها ريحة حلوة، وشجرات صغيرة قصيرة لكن ليها ريحة جميلة. أنتم رائحة المسيح الذكية. إنسان الله ليه رائحة، رائحة ذكية مبهجة منعشة. غرسها الرب، ده ربنا بنفسه هو اللي عاملها الشجرات دهية. كأرذات على مياه، شجر الأرض وشجر الارض ده يتميز بالايه؟ بالارتفاع العالي، لكن ارتفاع مستقيم. بالرغم من الاتضاع وبالرغم من البساطة، الا انه ليه مكانة عالية، الا انه متسامي. وهذا اللي بيجمع في شخصه صفات كتيرة، كأرذات على مياه يجري ماء من دلاؤه. دلاؤه اللي هو الدلو، جردل. عارفين الجردل لما يتملي وبعدين يعمل ايه؟ يفيد، يتكب من على ايه؟ من على الجوانب بتاعته. فبيقول يعني ان الجرادل بتاعته مليانة، ومش بس مليانة، ده كمان وايه؟ بتفيض. شبع واكتفاء وارتواء ثم فيض. ويكون زرعه على مياه غزيرة، ويتسامى ملكه على أجاج، وترتفع مملكته. الملك بتاعه يتسامى ويرتفع على أجاج، وأجاج ده كان لقب الملك بتاع شعب عماليق. خدوا بالكم، في ثلاث ألقاب كانوا معروفين في العهد القديم. فرعون ده لقب الملك بتاع ايه؟ مصر. مش اسمه، ده لقبه. في كذا فرعون. ابي مالك ده مش اسم، ده لقب ملك الفلسطينيين. ابي مالك ده لقب ملك الفلسطينيين. اجاج ده مش اسم، ده برضك لقب ملك العماليق، شعب عماليق. شعب عماليق ده كان ليه قصص كتير في العهد القديم، هنرجع له كمان شوية. لكن ابتدى يوصف هذا الشعب بصفات جماله وروعته، في بساطته وفي اتضاعه وفي ارتفاعه وفي تساميه وفي قوته. له سرعة الرئ، ليه قوة جبارة، ولا يخضع ولا يستعبد لأحد. بس الصفة الغلبة اللي هي مصدر كل هذا الجمال، حد يطلعها في كلمة. كلمة بتتكرر كتير كده. سبب خضرته وجماله وارتفاعه وامتداده وفيضانه، ها، كلمة واحدة، ان عنده ايه؟ مية كتيرة. عنده مية كتيرة. شوفوا بتتكرر كلمة المية كم مرة؟ كأودية ممتدة، كجنات على نهر، كأرذات على مياه يجري مياه من دلائه، ويكون زرعه على مياه غزيرة. المية دي رمز للايه؟ لا، مش للمسيح، الروح القدس. من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح. خدوا بالكم، النبوة الاولانية اتكلم عن التجسد، النبوة الثانية اتكلم عن القيامة، النبوة الثالثة اللي احنا فيها دلوقتي بيتكلم عن الروح. زينة الروح الوديع الايه؟ الهادي. قد ايه ان الروح القدس يجمل النفس البشرية، يجملها بالفضائل وبالثمار. عشان كده اتكلم عن المية كتير، اتكلم عن وحدة هذا الشعب وعن ترتيبه ونظامه، اتكلم عن جماله، ما احسن خيامك وما اجملها. اتكلم عن الرائحة الزاكية، رائحة العود، رائحة البخور. اتكلم عن العظمة والبهاء اللي موجودة في الارض. اتكلم عن الشبع والاكتفاء، انه مغروس على مياه كثيرة. اتكلم على الفياض، انه فايض، وحالة الاكتفاء والشبع بتفيض على الاخرين. اتكلم عن القوة. عشان كده في المزمور يقول الصديق، النخلة يزهو كأرز لبنان مغروسين على مجاري المياه. فهذا الانسان في جماله، او هذا الشعب في جماله، يتعامل مع شخص المسيح. الله اخرجه من مصر له مثل سرعة الرئم، يأكل امم مضايقيه. شوفوا الانسان اللي تمتع بقوة القيامة والامتلاء بالروح القدس، يأكل مضايقيه. مش حاجة تضايقه، يعرف ازاي ياكل اللي قدامه، مش ياكل اللي قدامه يعني يظلمه، يعرف يبتلع كل ضيق بيجيله ويقدم عظامهم، يمسك عظمتهم كده يقطمها ويحطم سهامه. جسمك اسد وربض كلبوة، من يقيمه؟ خدوا بالكم من هذا المنظر لان دي آية خطيرة جدا. تخيلوا الاسد قاعد جسم قاعد قدامه الفريسة وبياكل، واللبوة ربضت قعدت، يقدر حد انسان او حيوان يقوم الاسد؟ حد يقدر يقومه؟ حد يقدر يشده كده يقول له قومه وشده من ودنه مثلا؟ ممكن تعملها مع قطة مع كلب، لكن مين يقدر يقوم الاسد واللبوة اللي اخدوا مكانهم؟ محدش يقدر يزحزحه من مكانه. جسم وربض، من يقيمه؟ انت بلق، اذا كان شعب الله اخذ مكانه، انت اللي تقدر تزحزح هذا المكان. لو عرفنا مكاننا في المسيح صح، لو عرفت ان مكانك في المسيح انك مقدس وانك مبرر وانك جميل، مين اللي يقدر يزحزح مكانك في المسيح؟ خيبتنا ومشكلتنا ان احنا مش عارفين مكانتنا في المسيح ومكاننا في المسيح، عشان كده الشيطان والخطية والعالم والشهوة بيهزونا كتير. لكن لو عرفت مكانك في المسيح صح، مين يقدر يقيمك؟ لا يقدر احد ان يؤذيك الا نفسك. من سيشتكي على مختار يا الله؟ مين اللي يقدر يفقدك مكانتك اللي في المسيح؟ مين اللي يقدر يبعدك عن المسيح؟ لا قوة العالم ولا قوة الشيطان ولا قوة الجسد، مفيش اي حاجة تقدر تفصلك. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ مين اللي يقدر يهز مكانتنا في المسيح؟ مفيش حد الا انت. مباركك مبارك ولاعنك ملعون. هل تعلم هذا؟ ان مباركك مبارك ولاعنك ملعون. خدوا بالكم ان الايتين الاخرانيين دول نفس الوعدين اللي اخدوهم، يعني ربط جسمك اسد وربط كلبوة من يقيمه، قالها يعقوب في مباركته لابنه يهوذا في تكوين 49، وهنا ربنا بيأكدها مرة تانية. مباركك مبارك ولاعنك ملعون، قالها ربنا قبل كده لإبراهيم، وهنا بيأكدها مرة تانية، بيأكد على مكانتك اللي ليك في المسيح، اللي ما تخليش أي حاجة تفقدها لك، لا شهوة ولا خطية ولا شر ولا رغبة ولا يأس ولا انحطاط ولا احباط يخليك تفقد مكانتك اللي في المسيح. فاشتعل غضب بالاق على بلعام وصفق بيديه، كانه بيتوجع وبيتالم. شوف واحد بيخبط بايديه كده لما بيبقى متوجع. وقال بالاق لبلعام: لتشتم اعدائي دعوتك، وهو ذا انت قد باركتهم الان 3 دفعات، فالان اهرب الى مكانك. يعني عايز يقولها له بمعنى تاني، يعني ايه؟ بس هو عايز يشتمه مش يمشي. فكان يعني الود ود ان هو يمسكه يموته، لكن لولا انه عارف انه بيستخدم السحر والعرافة وخايف منه، اهرب الى مكانك، ارجع عن المكان اللي انت جيت منه. لا بلاق ولا بلعام ولا الشيطان يقدروا يمسوا الناس اللي محطوطين في ايدين المسيح. خرافي في يدي، لا يستطيع احد ان يخطفها مني. قلت اكرمك اكراما، ده انا جايبك علشان اكرمك، وهو ذا الرب قد منع عنك الكرامة. ربنا بتاعك ده اللي انت عمال تتكلم عنه مش عايز يديك الكرامة. انا كان هدفي اديك كرامة، لكن الرب بتاعك ده يعني مش عايز يديها لك، عشان كده ما نطقش فيك صح. هو فكره ان ربنا مش عايز يدي الكرامة لمين؟ لبلعام، بينما ربنا بيدافع عن ايه؟ عن شعبه. انت محفوظ، انت محفوظ ومحمي في شخص الهك، حدش يقدر عليك، كل آلة صورت ضدك لا تنجح. شفنا في النبوات لحد دلوقتي ربنا بيفرز شعب ليه، بيخصص هذا الشعب. في النبوة الاولى، في النبوة الثانية ربنا بيجي يسكن في وسط هذا الشعب، الرب الهه معه وفي وسط القداس ملك. وبعدين في النبوة الثالثة دلوقتي شفناها ان يجعلهم بركة، يفيض دلاؤه نتيجة الشبع والارتواء اللي بيشعر بيه الانسان اللي عايش مع ربنا، اكتفي في كل شيء، عنده اكتفاء وشبع، الرب لي راعية فلا يعوزني شيء. يبتدي بقى بعد ما يفيدوا على الاخرين يتطور في الكلام الى درجة اعلى. فقال بالعام لبالاق: ألم أكلم أيضا رسلك الذين أرسلت إلي قائلا ولو أعطاني بالاق ملء بيته فضة وذهبا لا أقدر أن أتجاوز قول الرب لأعمل خيرا أو شرا من نفسي. الذي يتكلمه الرب إياه أتكلم، والآن هو ذا أنا منطلق إلى شعبي. قال له أنا ماشي، أنت بتكرشني ماشي، بس اسمع الكلمتين دول قبل ما إيه نمشي. هلما أنبئك بما يفعله هذا الشعب اللي انت جايبني علشان ألعنه، بما يفعله هذا الشعب بشعبك في آخر الأيام. بس كلمتين لازم هقولهم لك بقى. ثم نطق بمثله وقال: وحي بالعام ابن باعور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي. هنا زود حاجة كتيرة، لقب جديد، لقب الايه؟ العلي. ولقب العلي ده لم يعرف ولم يذكر الا في حادثة معينة. حد فاكرها من سفر التكوين؟ الله لم يعرف بلقب العلي الا في حاجة معينة. لا. فاكرين ابراهيم لما كان راجع من انتصاره على 5 ملوك قبله مين؟ ملكي صادق. يقول: وكان كاهنا لله الايه؟ العلي. واحنا عارفين ان ملكي صدق ده كان رمز لمين؟ سيد المسيح اللي اخرج خبز وايه وخمر. فهنا كلمة العلي على طول هترتبط بمين؟ بشخص المسيح المخلص الذي يرى رؤى القدير ساقطا وهو مكشوف العينين. وبيصر برضك على ساقطا ومنطرحا اهو. اراه ولكن ليس الان، ابصره ولكن ليس قريبا. ايه اللي انت شايفه لكن مش دلوقتي؟ ايه اللي انت شايفه لكن مش قريب؟ يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل. في كوكب هيطلع وقضيب هيخرج. احنا عارفين القضيب ده رمز للايه؟ للملك. فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى. قال لهم: لا اسمع، ده في كوكب انا شايفه لكن مش دلوقتي، اراه ولكن ليس قريب. هو نطق بالنبوة دي قبل مجيء المسيح ب1450 سنة. هيطلع كوكب ويبرز قضيب. طب مين هذا الكوكب ومين هذا القضيب اللي مش بس هيحطم طرفي مؤاب هيجيبه من اخره ده وكل بني الايه؟ الوغى، كل بني الظلم والشر. مين هو هذا الكوكب؟ المسيح. ترجعوا في رؤية 22 كده يقول: انا كوكب الصبح الايه؟ المنير. انا اصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير. وهي دي النبوة اللي سلمها بالعام لكل المجوس ولكل العرافين، واللي اخدها دانيال. دانيال كان كبير المجوس، واللي فضل المجوس لحد وقت المسيح منتظرين ظهور هذا الكوكب. نبوة بلعام، شوفوا بلعام وصل انه تنبأ عن الخلاص وشاف خلاص المسيح، لكن للأسف ما قدرش يتمتع بالايه؟ بالخلاص. شاف مجيء المسيح كوكب الصبح المنير، وشاف المسيح انه جاي قضيب بولك. مزامير كتيرة تتكلم عن المسيح والقضيب. كرسيك يا الله الى ظهر الدهور، قضيب الاستقامة هو قضيب ايه؟ ملكك. مزمور 45 اللي بنقول يوم الجمعة العظيمة لحن ديكسترونوس. مزمور نمرة 2 لما بيتكلم لماذا ارتجت الامم وفكرت الشعوب، اسألني فاعطيك الامم ميراثا بقضيب من حديد تؤدبهم. قال الرب لربي، مزمور 110، اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئ. قضيب عز يرسل لك الرب من ايه؟ من صهيون، او عصا قوة يرسل لك الرب من صهيون. هذا القضيب ما هو الا الصليب، ان الرب ملك على ايه؟ على خشبة. فلمح بلعام خلاص المسيح ومجيء المسيح ككوكب، عشان كده فضل المجوس مستنيين هذا النجم 1450 سنة. أراه وليس الآن، أبصره ولكن ليس قريب. فتنبأ عن هذا الذي يحطم كل بني الوغى، كل بني الظلم، وكل بني الخطية والشر، ويكون أدوم ميراثا، ويكون سعير أعداؤه ميراثا، ويصنع إسرائيل ببأس، ويتسلط الذي من يعقوب، ويهلك الشارد من مدينته. لي سلطان هذا الخارج من يعقوب، وسلطانه في صليبه وفي قضيبه. قال له بس وهو ماشي، انا ماشي ورايح مكاني، بس خد الكلمتين دول قبل ما ايه ممشي، ان هذا الشعب هيمسك الشعب بتاعك ويحطم طرفي ايه مؤاب من اوله لايه لاخره. ده ما يهاجمش. رأى رؤى القدير، لكن رؤى القدير لم تتحول إلى فرح في حياته، إلى خلاص. بعكس إبراهيم أبو الآباء اللي قال عنده المسيح، أبوكم إبراهيم رأى يومي فإيه؟ فتهلل وفرح. لكن بالعام ما قدرش يفرح، شاف لكن ما قدرش يفرح، بص للخلاص لكن ما قدرش يعيشه، لانه كده يقول عنه يهوذا في الرسالة، يحجزون الحق بالاسم، بيغطي الصح بالخطية، يحبون اجرة الخطية او اجرة الاسم، يفضل اجرة الخطية ولذة الخطية من انه يتمتع بالخلاص. شاف رؤى القدير، لكن رؤى القدير لم تسعفه ولم تنجيه ولم تخلصه. قال له خد دول كمان بالمرة. ثم رأى عماليق فنطق بمثله وقال عماليق أول الشعوب وأما آخرته فإلى الهلاك. ثم رأى القيني فنطق بمثله وقال ليكن مسكنك متينا وعشك موضوعا في صخرة، لكن يكون قاين للدمار حتى متى يستأثرك أشور. ثم نطق بمثله وقال آه من يعيش حين يفعل ذلك، حين يفعل ذلك، وتأتي سفن من ناحية كتيم وتخضع أشور وتخضع عابر فهو أيضا إلى الهلاك. وراح مثل بقية الشعوب كله للإيه؟ للهلاك. لكن أنا أخذ شعب من الشعوب ده اللي هو شعب عماليق. خدوا بالكم أن في ثلاث حروب رئيسية جازها شعب الله وهو خارج من مصر. أول حرب دخلها مع مين؟ فرعون. وده ما حاربش، الرب يقاتل عنكم وأنتم إيه؟ صامتون. وفرعون ده كان رمز للشيطان، وربنا غرقه في مياه الايه؟ البحر، في مياه المعمودية. تاني فريق قبله على طول كان مين؟ عماليق، اللي لما كان موسى يرفع ايديه ينتصر ينزل ايديه ايه؟ ينهزمه. قلنا ان عماليق دول رمز لمين؟ للجسد بالظبط، لانهم اولاد عيسو قرايب اسرائيل، وده رمز لمحاربة الجسد، وده اللي ربنا قال لك الشيطان ما تقدرش عليه، انا حاربه لك، لكن الجسد انزل حارب ايه؟ عماليق وانا حديك قوة. حروب الشيطان ربنا حاربها عنا. حروب الجسد انت اللي تحاربها وربنا يديك قوة وقوة الانتصار على حرب الجسد في الايدين المرفوعة في الصلاة وعلى مثال الايه الصليب. وثالث فريق بالرغم من ان اسرائيل ما عادهوش كان مؤاب، وتكلمنا على مؤاب رمز للايه للعالم. اول مرة تكلمنا عن مؤاب قلنا ان مؤاب ده رمز للعالم، احنا ما بنعادهوش لكن هو اللي اتحرك لمعادتنا. كل الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع اضطهدون. ان كان العالم رفض المسيح هيرفض اتباع الايه المسيح. فدول الثلاث حروب، الشيطان الجسد مؤاب. الشيطان ربنا تكفل بحروبه. العالم كان شعب اسرائيل قاعد ولا هو دريان باللي بيحصل ايه حواليه، ان في حد مأجر عليه لعنة وان في مؤامرات بتدبر ضده، ما كانوش دريانين. لكن ربنا انتصر على العالم. في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت الايه العالم. لكن الجسد لازم انت اللي تحارب عماليق، لازم انت اللي تحارب في ايدين مرفوعة ومبسوطة في صلوات وفي حياة الصليب اللي انت بتعيشها. كده بيدينا ربنا النصرة على الشيطان في شخص فرعون، النصرة على عماليق اللي هو الجسد، في نصرة على العالم في شخص مؤاب. وبعدين يختم بالعام كل النبوات دي ان كل الشعوب دي اشور هتيجي تاكلها تهزمها وتاخدها. حتى القينيين اللي كانوا عايشين مع شعب الله اللي منهم بني ركاب واللي كان منهم حما موسى، كل الشعوب دي اشور هتاكلها. وبعدين تيجي سفن من كتيم تاكل اشور وكل اللي ايه اللي قبليها. وسفن كتيم دي، كتيم اللي هي جزيرة رودس قبرص اللي منها خرج الاسكندر المقدوني، الامبراطورية الاغريقية اليونانية اللي كانت البابلية والاشورية، وبعدين بعد الاغريقية الامبراطورية الرومانية اللي جاية من اوروبا برضه اللي جاية بواسطة السفن وشالت كل دول. والنبوة دي اللي خدها دانيال وقدر يفهم الحلم اللي حلمه نبوخذ نصر، ان في حجر قطع من غير يدين وهد الممالك اللي كانت قبل ايه كده. انه عرف من بلعان من نبوته ان في امه هتشيل امه هتشيل امه هتشيل امه. وهنا بلعام راح ناطق بالمخلص اللي جاي يخلص هذا العالم كله من كل بني الوغى، وتنبأ ليهم عن الدمار لدرجة انه صارخ وقال اه من يعيش او من يحيا لحد ما يشوف ده بيحصل وده بيجري وبيتم. ده اللي شاف رؤى القدير، الرجل مفتوح العينين اللي شاف الخلاص لكن ما قدرش يعيش هذا الخلاص. حد دلوقتي واحنا شايفين ان بلعام ما عملش ايه حاجة غلط، قال اللي هروح واللي ربنا هيحطه في بقي هقوله، وفعلا كل حاجة حطها ربنا في بقه نطق بيها من غير ما يعمل حاجة. امال فين خطية بلعام؟ ده اللي نبقى نشوفه في اصحاح 25 بعد عيد ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ طلع كل